بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المجلس الرابع من مجالس شرح حديث أم زرع، وكنا وصلنا ل الخامسة. قالت زوجي: إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، في رواية خارج الصحيح: ولا يرفع اليوم لغد. وتكلمنا عن ثلاث معاني في هذا الجزء، يعني على المدح، وقلنا يبقى معنى واحد على الذم في قولها. يعني احنا قلنا المرأة دي اختلف العلماء فيها، لو تفتكروا هي مدحت الزوج ولا ذمت الزوج. لو قلنا انها مدحت الزوج فاتكلمنا عن معاني ثلاث. حد فاكر حاجه؟ طيب، ها، اذا دخل فهد، اول معنى مدح، ها، التغافل، احسنتم، وده كان معنى اتكلمنا فيه كتير، يعني التغافل. المعنى الثاني الايه؟ كسيب، انه كسيب. المعنى الثالث، ايوه، الجماع، على معنى الجماع، على المدح بقى، وده اتكلمنا فيه خلاص. يبقى معنى واحد لو كانت تذم الزوج، وهو أيضا على الجماع لكن على وجه الذم بقى. زوجي إذا دخل فهد، يعني أنه إما أنه يكون مع تعنيفه لها يجامعها، أو أنه لا يعطيها حقها في الجماع، ماشي، وهذا على الذم. والحقيقة المعنى ده هو معنى أيضا يهدم بيوتا، وإشكاله في أنه من المعاني التي ربما يستحيى منها، يعني ممكن المرأة لا تستطيع أن تتكلم في هذا المعنى، أو الرجل، يعني هذا المعنى قد يضر بالرجل وقد يضر بالمرأة. حسبنا هنا أن احنا نشير إلى موطن واحد من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، يقول: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، يعني الرجل. وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك، لكي لا تسبقها بالفراغ. قلت: وذلك لي، أو وذلك إلي، يعني هو دي بتاعتي يعني. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك وقعتها. ابن قدامة بيعلق بيقول: فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ، لما روي، أو لما روى أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ولأن ابن قدامة بيعلق: ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها. فهذا الموطن مما ينبغي أن يتفطن له الرجال خاصة، وكذلك النساء يتفطن لهذا الموطن، أن تعطي الزوجة حقه في هذا الأمر، لأن كما أسلفت في مواطن يا شباب قد يستحيى من هيجبنا كمان شوية موطن آخر في قول إحداهن: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. مواطن ممكن المرأة تستحي أن تتكلم فيها، وتكون هي مما يهدم البيت فعلا، ماشي، وممكن المرأة تقعد بعد كده تلاقيها بتتلكك على أبسط حاجات، والإشكال مش هنا خالص، وتبقى أنت ما أنتش مستوعب، يعني دي حاجة بسيطة، يعني هي ليه بتطلب طلاق على حاجة هايفة زي دي، ويكون المعاني معاني أخرى سواء ده او غيره. يعني احنا هنتكلم بعد شويه على النظافه الشخصيه، يعني في قوله: المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ان شاء الله. معاني المراه بالذات لو خارجه من بيت ومؤدبه ممكن ما تعرفش تتكلم في الحاجات دي، وتبقى اذياها ومش عارف، او الرجل العكس، يعني احنا ما بنتكلمش على المراه خصوصا، الرجل كمان ممكن يبقى حاجه زي كده انه ما يعرفش يتكلم. ولذلك في الحديث: لا يسال الرجل فيما ضرب امراته. من المعاني التي ذكرت في هذا الحديث أنه ربما ضربها لأمر يتعلق بالجماع، وإذا سئل لن يقول، وهيركبوه غلط. أنت يعني تضربها كده بمزاجك وهو مش عارف يتكلم، يعني بيصون سر امرأته، سر بيته، لأن المفروض الراجل يبقى كده، تعرفين من فوائد هذا الحديث ابن حجر ذكرها بعد يعني نهاية الحديث، قال إن معظم مجالس النساء عن الرجال، الرجال مش كده، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، الرجل ما تلاقيهوش كده، يعني الرجال بيقعدوا مع بعض مش الطبيعي في الرجال إنه بيتكلموا عن نسائهم، ده مش طبيعي في الرجال أبدا بخلاف النساء. النساء ممكن عادي جدا يقعدوا يتكلموا عن أزواجهم سواء بقى بالحق أو بالبطل، دي قضية تانية، إنما ما يتورعوش يعني النساء إن هم يتكلموا عن الأزواج. الرجل في العادة مش كده، يعني معظم مجالس الرجال يتكلموا عن المعاش، عن الدنيا، عن الأحوال كده، ما يجيبوش سيرة النساء، نسائهم يعني. فهذا مما يعني يقبح بالرجل، والرجل يعني لا يفعله. حتى روي عن أحد السلف إنه مشاكل مع مراته، بعدين طب مالها، فقال لهم إيه، أفشي سر امرأتي، أتكلم عن مراتي، وبعد شوية طلقها، فقالوا له دي طلقتها بقى كان فيه، قال لهم مالي ولمرأتي غيري، خلاص هي مش مراتي، هتبقى مرات واحد تاني، مالي بيها، خلاص خلصت. فالرجل ذو المروءة كده، يعني ممكن يبقى في الطلاق ويركب هو الغلط لمجرد إنه مش عاوز يفشي أسرار، وما ولا يرى ضررا في ذلك، ان الناس تغلطه ويقول ما انا غلطان، انا هطلق وانا غلطان، ما فيش مشكله. هذا الرجل ماشي، بخلاف الست، يعني الست في الطلاق، في مجلس الطلاق هتقول اللي حصل واللي ما حصلش، هتقول اللي حصل واللي ما حصلش يعني، وتفتري وكده، ده طبيعه الست، يعني طبيعه الست كده خلاص. ممكن طبعا ده يتخلف في بعض، ممكن يعني الست تبقى اعقل من الرجل، ممكن يعني مش قضيه، انما ده الطبيعي. الرجل ممكن يقعد ساكت وما يتكلمش كتير، زي ما بقول لكم، حتى لو طلع هو اللي غلطان في القعده يتحمل ده على انه يفضح المراه او يذكر شيئا فيها يشينها، المفروض يعني بقى الرجاله كده يعني، المفروض. المهم، قالت زوجي اذا دخل فهد، يعني على هذه بقى الصفه المذمومه، انه لا يراعي المراه في الجماع، خلاص هو يقضي وطره، يقضي شهوته، وده اللي يهمه، وكثير من الرجال على هذه الصفة. قالت وإن خرج أسد، على بقى وجه الذم يبقى إيه، إنه إذا خرج فهو أشد بطشا وأشد إجراما وأشد ظلما، يعني هو في البيت كده ولما يخرج برضو كده. وطبعا المعنى الأول اللي قلناه برضو على الذم، إن إيه، يكون بقى بيضربها ويهنها، وبعدين إيه، يطلبها للجماع. وهنا في حديث في المسألة دي بعينها، لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثم هو يجامعها، يعني ما بالنهار بتشتم وتهزأ وبالليل عاوز حقك الشرعي، طيب أين نفسية المرأة؟ لا، ما فيش نفسية ولا حاجة. ودي أسئلة بتيجي كتير برضو من النساء للأسف، إن الزوج صعب جدا في طباعه، وشتيمة وتهزيء وتصل إلى الضرب، وبعدين يسأل حقه الشرعي. طبعا احنا للأسف بنقول ايه، المرأة اما ان بقى ترفع المظلمة دي لوليها، ابوها ولا اخوها، ويجي يقعد يحل الموضوع ده، او تطلب الطلاق. انما لا هينفع هي تعيش معاك. طبعا يعني انا جالي يعني سؤال، والله يا جماعة هذا حدث، واحد بيسأل، احنا طبعا لو احنا في مسألة كده في باب الجنايات، يعني انه لو واحد جنى على عقل إنسان بيدفع دية كاملة، ماشي، ضربوا لغاية ما ذهب عقله، يعني اتجن ولا حصل، يدفع الدية كاملة. السؤال بقى جاي إيه، إن رجل جنن مراته، جنن فعلا يعني، الأطباء خلاص دي اتجننت، بس مش بضرب، على مدار السنين حبس وشتيمة وتهزيء وظلم ومنع من زيارة الأهل، كل حاجة عملها، فعلى مدار السنين اتجننت. دعكم بقى الأقل من مسألة فقهية، بس شوفوا الموضوع بيوصل لفين. فليه؟ طيب ليه؟ ما أنت سبحان الله، يعني في ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة، لأن كثير من الرجال للأسف لا يتورع، هو خلاص شايف إن معاه القوة، معاه السلطة، ما فيش، بالذات لو البنت ملهاش اللي يقف له، يتمادى ويظلم. في الآية إن الله كان عليا كبيرة، إيه الآية؟ فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا. شوفوا الختم ده ماشي، إن الله كان عليا كبيرا، ربنا سبحانه وتعالى أعلى منك وأكبر منك وأعظم منك، فما تظلمش. طيب، إذا خرج وإن خرج أسد يعني هو أشد ظلما وتجبرا خارج البيت. ولا يسأل عما عهد، كنت فاكرين إحنا قلنا دي ممكن تيجي على المدح، لا يسأل عما عهد يعني إيه؟ لو كان قال حاجة في البيت تتعمل ما تعملتش بيكبر دماغه، يعني ما إيه ما يدققش قوي، أو لو جاب حاجة في البيت للأكل للشرب برضو ما بيكبر دماغه ما بيدققش قوي الحاجة دي راحت فين، لأن ممكن الست تبقى عاوزة تهدي أهلها منها مثلا ولا شيء، فلا يسأل عما عهد. لو على الذم بقى ولا يسأل عما عهد، يعني يبقى عارف إن في مشكلة في البيت، أو عارف إن أنا تعبانة، أو عارف إن في مشكلة بيني وبين مش عارف مين، ولا أكنه معانا. وهذا أيضا لا ينبغي أن يفعله الرجل، بل الرجل مسؤول عن هذه المشاكل بالذات لو في بيته. أنا في واحد من يعني من أصدقاء يعني، فكان بيتكلم عن التعدد، فأنا بقول له يعني العصر اللي احنا عايشين فيه ده، يعني واحد فاتح بيته وشايل مسؤولية بيته يعني صعب جدا ان هو يعرف يعمل ده في بيتين ولا ثلاثة. فهو رد عليه رد جميل جدا، قال لي لا انا البيت عندي لوكاندا وادخل انام واصحى انزل، قال كده يعني هذا اللفظ الذي قاله لي. طيب مشاكل ولادك، طيب مشاكل زوجتك، طيب مشاكل مفيش، هو البيت لوكاندا يدخل ينام ويصحى ايه ينزل من البيت وشكرا على كده، هو ده البيت بالنسبة له. لا يسأل عما عهد، فهذا أيضا مما يذم في الرجال، بل من تمام قوامتك إنك تبقى بتحل مشاكل بيتك، تبقى عارف مشاكل ولادك، تبقى عارف مشاكل زوجتك، مش حاجة عارف إن هي موجودة وما مكبر دماغك. لا يسأل عما عهد. قالت السادسة، طبعا إحنا السادسة إحنا قلناها زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإن الضجع التف ولا يلج الكف ليعلم البس، احنا دي قلناها قبل كده، لكن لا يلج الكف ليعلم البس فيه معنى احنا ما قلناهوش لان ده بقى مكانه، نفس المعنى لسه قايلينه، لا يلج الكف ليعلم البس. عارفين لما تقولي فلان ايده في الموضوع، ايده في الموضوع يعني ايه؟ يعني مركز في الموضوع ومش كده، فلان شايل ايده خالص من الموضوع، هو ده على هذا المعنى. احنا طبعا قلنا ليها معنى ثاني قبل كده، انما من المعنى التي ذكرت هنا طبعا ده كان على الذم، يعني إنه لا يلج الكف ليعلم البس، يعني شايل إيده من الموضوع، فمش حاطط إيده في البيت فلا عارف مشاكلي ولا عارف مشاكل عياله، لا يلج الكف ليعلم البس. قالت السابعة، زوجي عيايا أو غيايا طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، دي رواية الصحيح. خارج عليه في روايات هنقولها بقى بعد شوية. زوجي عيا يعني من العي، والمقصود به هنا العي ان هو لا يستطيع وقاع المرأة، يعني من مسألة الايه العجز الجنسي، عيا من العي، وهذا ايضا مما يذم به الرجل. واحنا يمكن قلنا معنى هنا قبل كده وده نعيده لانه مهم جدا يا شباب، بالذات الشباب الصغير بقى كمان، يعني ده مش للمتجوزين ولا اللي قربوا يتجوزوا، لا الشباب الصغير البالغ، كنا قلنا في درس الإباحية قبل كده وإحنا هنذكره هنا دلوقتي لأنه معنى منتشر للأسف الشديد. الشباب يبتدي يتفرج على الإباحية ويظن أن المسألة تنتهي بمجرد الزواج، والأمر مش كده على خلاف ما تظنون يا شباب، وهيواجهكم مشكلة أكبر وهي اللي معنا بقى دلوقتي. كتير من مشاكل إتيان الرجل للمرأة بسبب هذه الإباحية المنتشرة. الأطباء بيقولوا أن كتير من الحالات اللي بتجيلهم إن الرجل أصلاً لا يشتهي المرأة، ليه؟ هو بقاله 10 سنين 15 سنة زي ما تقول بقى أقول في دايرة إنه لا يصار إلا وهو في وضع الإيه المتفرج، هو لا يصار إلا بهذا وفي أجواء خاصة وكذا وكذا، فيفاجأ إنه لا ده مطلوب منه شيء آخر، فيجد نفسه حينها لا يستطيع ذلك، ومشاكل كتير بتروح لكلام ده، مش كلام أنا ده كلام أطباء، يعني أطباء بيجي لهم الحالات دي في العيادات، العلاج مش الموضوع، مش موضوع جسدي، مش موضوع، لا هو الموضوع نفسي، هو موضوع إن هو نفسه لا تهيأ لهذا إلا على النحو الذي درب نفسه عليها بقاله سنين هو كده، وفاكر إنه وقت يعني لما يتزوج هيلاقي الموضوع سهل أو بسيط، الموضوع ما بيبقاش كده، بيبقى بالعكس تماما، خلاص زوجي عياء أو غياء طبقاء، يعني من الغي، والغياء الطبقاء الذي انطبق عليه أمره. عارفين كده لما نقولها في العامية إيه؟ ده راجل إفل، راجل إفل. فدي فيها معنيين طبعا، واضح المرأة دي إيه يعني بتذم، يعني مش محتاجين نقول فيها معنيين. المعنى الأول إنه راجل ما بيتفهمش، راجل إفل ما بيتفهمش. ويدل على هذا المعنى ما يأتي بعد، قالت إيه؟ شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك يعني ضربك في راسك فيفتح، أو فلك يعني ضربك في جسمك فيفتح جسمك. في رواية خارج الصحيح أو بجك، بجك يعني يبقى في جراحة قديمة، هو عارف أن عندك جراحة في الحتة دي منه، يوم يتعمد يضربك فيها تاني عشان تتفتح تاني. في رواية أيضا خارج الصحيح إذا حدثته سبك، وإذا مازحته فلك، يعني مجرد ما تكلميه يشتم. طب اتجرأت بقى وقلت نهزر يعور، فلك يعني يضربك في جسمك يعورك. وإلا طب سكت جمع كل لك، يعني ايه؟ طب سكت هتتشتمي وهتتضربي في راسك وفي جسمك وفي جراحاتك، كله هيحصل، انت ساكته ليه؟ طب تتكلمي تتشتمي، طب تهزري تتضربي. رجل طبقة إفل، واضح. وطبعا هذا من أسوأ الرجال عشرة، يعني المرأة تحيا ليه مع واحد زي ده؟ بعض النساء تقول عشان الأولاد، ما لا هيروحوا فين وهيجوا منين، ودي بيئة ما يطلعش فيها أولاد أسوياء أصلا، واضح. وبعدين الخطاب الآن للرجال، أنت ليه توصل أن يبقى زوجتك اللي أقرب الناس ليك عايشة معك بالإكرام؟ ليه يعني؟ يعني أنت كده استفدت إيه؟ يعني استفدت إيه من كده؟ وبعض النساء عشان عارفة طبع جوزها أنه لو طلقني بيطلق العيال معايا، وده أكثر المشاكل من اللي بتيجي بعد الطلاق، ان الراجل طلق الست وطلق عياله مع الست، ماشي. وتيجي للراجل بقى الفلسفه العجيبه، يقول لك ايه؟ ما هي اللي عملت، ما هي اللي سوت، خليها بقى تشيلهم، خليها تصرف. ده فين الكلام ده؟ انت ستسال عن ذلك امام الله عز وجل. فست تفضل عايشه بهذا ليه؟ لمجرد ان عيالها حياتهم تستقيم. طيب انت مسؤول عن ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانت ستسال عن ذلك ولن تمر بها من بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ليه؟ لأنها إيه؟ مش حق ربنا، مش كده؟ دي حقوق العباد، هذا الديوان الذي لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، لا يترك منه شيئا. الدواوين ثلاثة، منها ديوان كده يوم القيامة ما فيش حاجة هتتساب فيه، اللي هو ديوان إيه بقى؟ اللي بينك وبين العباد. فأنت ظالم لزوجتك، ظالم لأولادك اللي هم أقرب الناس إليك فضلا، أو يعني حتى لو ظلمت البعيد لكن دول الأقرب، يعني دول الأهم كمان في فمش هيحصل أنك هتمر بيها كده، مش هيحصل، واضح. إذا حد أو طبق يعني انطبق عليه أمره، يعني لا تكاد تجد له قولا سديدا رشيدا في أمر. وبرضو هذا مما يذم به الرجل، لأن الرجل المفروض هو إيه؟ اللي قائد يعني إيه؟ تلك السفينة أو تلك المركبة يعني. فلما يبقى الراجل سفيه ما بيعرفش ياخد قرارات صائبة، وللأسف إن هذه القرارات مش بتعود عليه هو لوحده بالإيه؟ بالمشكلة، لأنه خلاص هو القرار اللي بياخده النهاردة هيعود عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، والست تبقى شايفة ده وعمالة تهري وتنكد في نفسها، وهو ولا هو هنا. عشان كده كنا كل مرة يا شباب نيجي نتكلم على المسألة دي دايما نعدل كفة الميزان، نقول لك ايه يعني بينفق، بيقول لك وبعدين ارجع اقول لك ايه، بس مش معنى كده انك تنفق بسفه وتيجي بعد كده طب مصاريف المدارس، ما فيش مصاريف مدارس. في رجال كده يعني ممكن ياخد عياله وينزل يفسحهم فسحة يصرف قد كده، وبعد يومين عليه قسط مش عارف المدرسة محوش فلوس مثلا. طب يا ابن الحلال ما كنت شيل المصاريف دي في مدرسة، يمد ايده بقى. فهذا من قصر نظر الرجل. الحقيقة فيه هنا أثر لعمر جميل جدا في هذه المسألة. قال عمر رضي الله عنه: الرجال ثلاثة، رجل عفيف مسلم عاقل، يأتمر في الأمور إذا أقبلت وتشبهت، يعني والأمور جاية عليه هو شايفها من بعيد فيأخذ حذره لها ويأخذ أهبته، فإذا وقعت خرج منها برأيه، هو رأي سديد فاكرين كده لما قلنا على مين قريب البيت من الناد؟ فاكرين؟ هذا فاكر؟ زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قلنا لكم ايه النادي؟ اللي هو ايه؟ الناس اللي بتجتمع نهارا. طب ليه قريب البيت من الناد؟ عشان ما يعرفوش ياخدوا قرار غير ايه في وجوده. ليه؟ لان رايه سديد. فهو عمر رضي الله عنه بيقول الرجال ثلاثه: رجل عفيف مسلم عاقل ياتمر في الامور اذا اقبلت وتشبهت، فاذا وقعت خرج منها برايه، ورجل عفيف مسلم ليس له راي. واحد ما بيعرفش بقى ايه يعمل الكلام ده، طب يسكت يسيب نفسه؟ لا، قال: فاذا وقع الامر اتى ذا الراي والمشوره فشاوره واستامره ثم نزل عند امره. كويس، يعني واحد خلاص عرف من نفسه ان انا كل ما بفكر بغرق الدنيا، خلاص انا ما هو يا جماعه ايه اللي هيغير الموضوع؟ هو تلاقي الواحد عمال يقع في الغلط مره واثنين وعشرة وعشرين وفاكر في المره الميتين بقى لا هي المره دي اللي هتصيب. ايه اللي اتغير؟ انت جربت نفسك، ما تتكسفش، خد بقى النصيحه واقعد اسمع لغيرك. فين المشكله؟ بالذات يا جماعه يعني بعض الناس بيأنف انه يسمع للاقل منه او الاصغر او اللي تحت يده. طبعا احنا في واحد لا بيسمع على الدواء ولا الدواء اللي فوق ولا اللي تحته، وعشان كده انا دايما بنصح نصيحه قبل الجواز، سواء الرجل او المراه، والمراه بالذات بقى البنات الصغيره بالذات يسمعوا النصيحه دي. وانت بتتجوز ولا وانت بتتجوزي لازم تبقى عارف وعارفه مين الكبير بتاع الطرف الاخر. يعني ايه الكبير؟ يعني مين يا ابن الحلال اللي لو اختلفنا وجيه قال لك ارمي نفسك في البحر هتروح ترمي نفسك في البحر؟ مين؟ لازم تبقى عارفه مين ده، لان هو لو ملهوش كبير هتضيعي او العكس. على فكره في نساء الاصل في المراه، الاصل في المراه ان هي ايه؟ بتكون طوع من هي تحتها، سواء ابوها جوزها كده، الاصل كده. في نساء لا، متمردات. انت اذا دخلت البيت ولقيت البنت لا بتسمع كلام ابوها ولا بتسمع كلام امها واللي يقولوه هي بتعمل اللي هي لا، خاف منها، ولا خاف انها هتعاملك بالمعامله دي. يعني انت تطلع مين انت في الكوتشينه؟ ولا يعني ابوها اللي مربيها ولغايه ما وصلت 20 سنه و22 و25 بتعمل معاه كده، فانت تطلع مين؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، طيب هي الحياه هتستقيم؟ يعني ما فيش حد حياته بتستقيم 100%، بيحصل شويه مشاكل، ممكن مشاكل صغيره بتعدي، مشاكل كبيره بنحتاج نتحاكم. طب مين يا بنت الحلال اللي لما يقعد، لان ساعتها مش هتسمعك وانت مش هتسمعها، انتوا الطرفين بتوع النزاع. طب مين اللي هيقعد ويقول هتعملي واحد اثنين ثلاثة؟ تقولي حاضر هعمل واحد اثنين ثلاثة. ببساطة جدا يجي ابوها يقعد، خلاص بنتي هتعمل، تقوم قايمة حرج ابوها قدام الناس مش عاملة وداخلة وقافلة. يعني يمكن الرجالة ما تعملش كده، او ابعد عن ان هم يعملوا ده. ممكن الراجل يبقى متغاظ ويبقى اصلا ما بيطعش ابوه بينه وبينه، لكن ما يصغرش ابوه. يعني الرجل برضو بيبقى شوية عنده عقل في هذه المسائل. المرأة مش كده، عادي جدا تقوم قايمة وقلبة الترابيزة وداخلة جوه وخلاص. هتعمل انت وقتها؟ وزي ما بنقول في نساء بتعيش عشان الولاد، في العكس. يعني في رجل يبقى هو الرجل هو العاقل والحكيم والكذا، ومراته صعبة جدا. وتلاقيه بيبتدي يتنازل عن حاجات كتير لمجرد ان البيت يستقر. طب ما من الأول فين كبيرك يا بنتي اللي هتنزل على رأيه، وانت فين كبيرك؟ مين كبيرك اللي تنزل على رأيه من الأول؟ واضح؟ فين الكلام ده جيلي؟ قال ورجل، يبقى ده الرجل الثاني بقى اللي هو ايه، خلاص عارف من نفسه زي ما قلنا انه لا احنا كنا نقول حاجه بقى ثانيه. ممكن واحد ما يسمعش، ممكن واحد يسمع للناس عادي، لكن ما يأنف انه يسمع للي ايه، للي اقل منه منزله او من هو تحته زي امراته وكده. وبرده ده ما هوش من تمام العقل يا شباب، عادي جدا لما حد يكلمك ويديك النصيحه وتسمع، حتى لو ده حد اقل منك، بالعكس ده يكبرك ما يصغركش. والنبي عليه الصلاه والسلام كان على تلك الصفه، مش كده؟ عادي جدا يدخل على ام سلمة في صلح الحديبيه زعلان من حاجه، تشير عليه بحاجه يطلع يعملها، الامر يتحل عادي جدا. ما نفسش بقى يقول لها ايه وانت مالك انت، يعني زي عمر رضي الله عنه. فاكرين عمر لما ايه بيتكلم في مراته بتقول له انا رايي؟ قال لها رايك ايه يا مراة؟ انت مين انت عشان تقول؟ ما هو دول قريش، هم متربيين على كده مش كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا، يدخل على ام سلمة غضبان، في ايه؟ ومالي لا اغضب وانا امر الامر فلا يمتثل. قالت له طيب اطلع وما تكلمش حد وروح احلق انت راسك وما تكلمش حد. طلع ندى الحلاق حلق له كل الصحابة إيه؟ حلقوا في صلح الحديبية. فكان سماع النبي عليه الصلاة والسلام لنصيحة زوجه كان فيها الخير، مش كده؟ وكذلك في غزوة بدر لما الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام يختار موطن، صلوا على النبي، يختار موطن ينزل فيه في غزوة بدر، ويجي الصحابي يقول له يعني ده من ربنا ولا هي الحرب والمكيدة قال له لا مش أمر من ربنا ولا حاجة، ده الحرب والمكيدة وكذا. قال له فإن هذا ليس بمنزل، شوفوا كمان الكلام شديد، غلط المكان ده غلط. طيب إيه؟ لا نروح الحتة الفلانية فيحصل كذا وكذا، والكلام ده احنا قلناه قبل هنا، شرحنا احنا سورة الأنفال أو غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلام الصحابي ويكون فعلا سبب أسباب النصر ما أشار به هذا الصحابي. فأنت اسمع لكل الناس، قيم كلام الناس، أنت اللي بتستفيد. كل ما تسمع العدد أكبر أنت اللي بتستفيد، وأنت اللي يوم عن يوم يعني عقلك ينضج. ما هو أنت يا جماعة ما يسمعش غير نفسه، ده يبعد أصلا أنه يتصلح، ولو يتصلح يتصلح بعدها. ما هو أنت ما تسمعش حد، إنما لو عودت نفسك حتى لو ده خلاف طبعك إنك تسمع الناس، هتلاقي عقلك بينضج أسرع، وهتلاقي شخصيتك بتتحسن ويعني تجود وكذا أسرع. واضح؟ سواء رجل أو امرأة، لأن أنا عارف برضو إن في نساء عندها مشاكل في الحتة دي، هي عنيدة ما تحبش تسمع لحد، أو مش عنيدة، وبرضو رجال. وللأسف برضو مهم جدا يا شباب نفهم الحاجات دي، البعد النفسي للتصرف. ممكن يبقى نفس التصرف لكن واحد بيعمله ببعد نفسي وواحد بيعمله ببعد نفسي تاني خالص. طيب ليه مهم؟ عشان وانت بتعالج تعرف، مش تعالج يعني تاخد عند دكتور نفسي، لا يعني ممكن واحد او واحدة هو ما بيسمعش النقد الموجه ليه، مش عشان هو عنده كبر وشايف نفسه، العكس تماما، هو مهزوز لدرجة بعيدة، فمن كتر هزته في نفسه هو مش مستحمل يسمع كلام تاني يقول له انت فيك يعني فيك مشكلة تانية، هو مش مستحمل ده، فبيبتدي ينكر هذا الخطاب. واضح جدا انك تعاملك مع الاول مش هيبقى زي تعاملك مع التاني، يعني التاني ده انت ممكن بكلمة بسيطة جدا تكسبه، مفهوم؟ فمهم جدا بالذات مع اللي هتطول معاه العشرة بتاعتك، يعني ابنك، بنتك، ابوك، امك، زوجتك، اخو، الناس اللي بتعاشرهم كتير. ليه بينكروا؟ مهم ان احنا نفهم ده. قال ورجل، الرجل الثالث بقى، يبقى اول واحد هو ذو رأي وعاقل وكذا، واحد تاني خلاص عرف بقى من نفسه انه ايه، على طول بيلبس في الحيطة، فلما هيجي حاجة هروح اسأل الناس وانزل على رأي الناس وكده. قال ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا، له منه عنده عقل وله منه بيروح للي عنده عقل يقول له اعمل ايه فينزل على رأيه. فهنقول الأثر ثاني بقى على بعضه من غير ما نشرح. قال عمر الرجال ثلاثة، رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت وتشبهت فإذا وقعت خرج منها برأيه، ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. الرجل التاني ده بس عاوز أقول فيه برضو مسألة مهمة. بعض الناس بالذات الرجال، لأن الرجل هو المفروض أنه هو الأعقل وهو الأجدر على تقييم الأمور صح، بيكون هو فعلا كده، ورجل ذو رأي فعلا وذو عقل فعلا ويقدر ينصح كل الناس، لكن إذا نزل الأمر به هو شوش عقله. برضو لازم ندرك ده فينا، يعني دي في طبيعة البشر، يعني انت ممكن تلاقي نفسك بتنصح عشرة في مسألة، المسألة دي لو وقعت بك انت محتاج انك ايه تسمع عشان ما تأنفش وقتها، يعني انا اللي بنصح الناس، انا اللي بقول لهم يعملوا ايه، اجي انا اسمع دلوقتي، انت محتاج ده. واضح؟ طيب قالت زوجي غاية طبقاء كل داء له داء، اما يكون المعنى كل داء له داء، يعني ايه؟ يعني كل داء داء له، يعني بص كده في الناس اي مصيبه تلاقيها في حد اعرف ان هي في جوزي، كل داء له داء، فهمتوا دي؟ فايه يعني عاوزه تقول ان في مصايب الدنيا كلها، بدل ما اقعد اعد لكم انتوا شوفوا اي مشكله كده هي في جوزي، كل داء له داء، او كل داء له داء. فهمتوا؟ يعني كل مشكلة فيه مشكلة، مش حاجة صغيرة. كل داء له داء، أي مشكلة فيه فهي مشكلة فعلا، مشكلة كبيرة مش حاجة بسيطة. شجك أو فلك أو جمع كل لك. في الرواية بقى خارج صحيح، إذا حدثتيه سبك وإذا مزحتيه فلك وإلا جمع كل لك. ماشي. وفي رواية أو بجك يعني فتح جراحتك القديمة يعني. طيب، قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هذه رواية الصحيح، خارج الصحيح: وأنا أغلبه والناس يغلب. زوجي المس مس أرنب وريح ريح زرنب، دي بتمدح ولا بتزم؟ الأرنب، مس الأرنب ده وحش؟ ما لا، بتمدح مس الأرنب يا جماعة، فروة الأرنب دي من أجمل ما أنت يعني إيه لامس، مش كده؟ المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني مسه مس طيب لين. والريح ريح زرنب، الزرنب نبات طيب الرائحة، فهي بتمدح زوجها: المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وهذا أيضا من المواطن التي ربما يستحيا من ذكرها، مسألة النظافة الشخصية يا شباب ويا بنات. طبعا مسألة النظافة، يعني ممكن الست تفضل عايشة كارهة جوزها، أو العكس، الرجل يحيى مع المرأة وهو كارهها، لكن من أدبه أو من أدبها أو من حيائه من امرأتها أو من حيائها منه، مش قادر أو مش قادرة يقول المشكلة. يعني رفع إلي مرة مشكلة في طلاق، يعني من الكلام ألف النص، الست قالت ما يعرفش حاجة اسمها فرشة سنان، يعني ما يعرفهاش، مش مثلا مرة كل شهر، بتقول ما يعرفهاش فرشة السنان دي. ماشي. فخلاص إلى أن إيه بقى يطفح الكيل زي ما بيقولوا. فمسائل النظافة الشخصية مهمة جدا جدا جدا. مسألة التهيؤ، تهيؤ سواء الرجل أو، لأن بعض الرجال عندهم برضو ثقافة عجيبة جدا، إنه لا، عاوز المرأة هي تتهيأ وهو الفانيلا الحمالات للنهار. مين قال ده؟ مين قال ده؟ علي رضي الله عنه كان يقول إيه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. طب ده مزاجك يعني؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا استنباط علي لهذا المعنى من كتاب الله، مش هي عليها أنها تتزين، يبقى لها أن تتزين أنت. ولهن مثل الذي عليهن، فكما تحب أن تتزين هي لك فلتتزين أنت لها. طبعا مصيبة بقى لو المرأة ما بتعملش ده، دي مصيبة كبيرة جدا، لأن برضو بعض النساء للأسف، وهذا خلاف طبعا، احنا دايما بنعدل الكفة، لأن في حاجات هي طباع المرأة بتميل ليها وحاجات طباع الرجل بتميل ليه. يعني لما جينا نقول في حتة ايه الرطرطة، فقلنا الراجل ما يعملش كده، ما يفضحش مراته، يعني الراجل مش كده. الست عادي جدا تقعد مع واحدة خلاص، يعني حتى يقول لك لو عاوز تقول يعني عاوز تفضح سر قوله للست، مش كده؟ وعاوز تتأكد بقى انه هينتشر، قول لها اوعي تقولي لحد، يعني كده خلاص اعرف. ما تستحملش. طب مين الغلطان؟ الست؟ مش الست، انا مش بهزر دلوقتي، مش الست فعلا، اللي غلطان انت لما صدرك انت ضاق بسرك، عاوز صدر امرأة تتحمل هذا السر انت لا طبعا. ماشي. وطبعا هي الست برضو يعني بتعمل عليها، لما بتروح للتانية بتقول لها ايه بس اوعي تقول، يعني خلاص هي كده بتريح ضميرها. انا قلت فهنا الطبع في المرأة المفروض، يعني طبع المرأة اصلا هي تحب ان ايه تميل للزينة وتميل هي بتميل للحاجة دي. هل ده مضطرد؟ لا، في نساء مش كده، وفي نساء عندها مشاكل في النظافة. فهذا الكلام ايضا موجه للرجل وموجه للمرأة. ابن كثير في قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، قال إيه بقى ابن كثير؟ قال: حسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. يبقى أيضا ابن كثير يرى في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أن من المعروف أن تحسن هيئتك لامرأتك، خلاص. وهذا مما ربما يغفل عنه الرجال. احنا قلنا في المسألة دي كفة النساء تكسب، لأن ده طبيعة المرأة، ومن ينشأ في الإيه؟ في الحلية، ده طبيعتها كده. الرجل ممكن ما يبقاش مهتم قوي بالحته دي، فنقول لا، يبقى من حقوقها عليك ان تهتم بهذا الامر. خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه بقى حاله ايه؟ يعني بيقول ايه؟ المس مس ارنب والريح ريح زرنب. المسالتين دول انس يلخصهم مش كده، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا قط أفضل من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا من خصاله المشرفة، كان إذا دخل بيته يبدأ بإيه؟ شو يا جماعة، نتعلم هذا الأمر. مش خارج من بيته، لأن الراجل إيه؟ تلاقيه هو خارج من بيته على سنجة 10 مش كده؟ طيب داخل بيته بقى، يعني أولى من يرى منك الجميل ويشم منك الطيب وكذا وكذا هي امرأتك، أولى الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش وهو خارج، وهو داخل كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. ماشي. طيب، قالت: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. في رواية خارج صحيح: وأنا أغلبه والناس يغلب. المعنى ده اتكلمنا عليه قبل كده ولا معنى ايه يعني بقى؟ هنشير ايه بسرعة طالما اتكلمنا عليه قبل كده. فكرة انك تنزل عن رأيك احيانا للمرأة وتبين لها ان ايه، ان يعني هي قالت رأي ما هنا ما هناك، وممكن ما يبقاش كده رأيها، لكن انت بتقيس بعقلك وان المواضيع قريبه وبتاع، فاني اديها ثقه في نفسها اني اؤلف بيني وبينها ان العشره تطيب بهذا. المساله ما تخصنيش اصلا، لان بعض الرجاله متعب، يعني لازم مناخيره في كل صغيره وكبيره في البيت، حتى فيما يخص المراه في ادق تفاصيل المراه، يعني المطبخ ده اللي انت ممكن ما تكونش بتدخله غير كل فين وفين. طب انا محتاجه كذا في المطبخ، لا ما ينفعش كذا عشان مش عارف ايه. طب يا سيدي الست هترتاح بكده، ما تجيب لها الحاجه في يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني حتى دي بيتدخل في بعض الرجال، يعني بعض الرجال، مش بقول كل الرجال كده، بس بعض الرجال كده متعب جدا، ومش بقول بخلا منه، يعني هو مش بخل، يعني ممكن يدفع اضعاف بس في حاجه هو اللي ايه، على مزاجه هو، مش على مزاج المراه. طب في الاخر مين هيستخدمها؟ المراه، يعني هو مش بتاعته الحله الفلانيه. يا عم انت مش هتشوف الحله دي اصلا، انت الاكل بيتحط لك في الطبق، يعني اللي هيقف على الحله وهيطبخ في الحله هي الست. ما تسيب أريحية شوية للمرأة إنها تعرف تتعامل، إنها تعرف تاخد قرار. فهنا بتقول إيه؟ وأنا أغلبه، أنا بغلبه، اوعوا تفتكروا لأنه ضعيف الشخصية، لا، والناس هيغلب. يعني لو خرج وسط الرجال هو رجل له كلمة وله عقل يفكر وله كذا وله كذا. أنا بغلبه مش عشان هو ضعيف الشخصية، عشان هو بيسيبنا أغلبه. ولذلك معاوية رضي الله عنه يقول: يغلبهن اللئيم ويغلبن الكريم. فهمتوا دي؟ يعني المرأة تغلب الرجل الكريم، كريم الطباع، سهل. لو لقيت بقى واحد قاعد على الواحدة والست مش عارف تاخد منه حق ولا بطل، اعرف ان هو طباعه دي مش حاجة حلوة، وتطلع انت فاكر نفسك بقى انت المنتصر. لا. قال ايه؟ بعض المعارك في خسرانها شرفه، مش كده؟ يعني في بعض المعارك انك تخسر هو ده الشرف. ما هي المعارك دي، المعارك اللي بينك وبين زوجتك، يعني بينك وبين من تحب، لما تخسر في المعركة دي هذا شرف لك، انك تبقى طالع خسران بمزاجك. انا طالع خسران بمزاجي، ماشي، وانا اغلبه والناس هيغلب. دي كانت الكلمة الثامنة، مش كده؟ قالت: التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النزاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. ده احنا قلناها كله، ما فيش حاجة جديدة يعني تقال فيها. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. ده احنا قلنا برضو، لكن في رواية خارج الصحيح دي اللي عايزين نقف معها: وهو أمام الناس أو وهو أمام قومه في المهالك. دي رواية خارج الصحيح. فهو أمام القوم في المهالك، يعني إيه؟ يعني وقت الخطر هو فين؟ في الأول. ودي كانت حالة النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم. شو جماعة النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي عكس القادة اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة شدة الوطأة وشدة الحرب، فين النبي؟ أول واحد صلى، مش قاعد بقى في مش عارف إيه وحواليه دايرتين ثلاثة حراس عشان خالص. علي رضي الله عنه يقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقي العدو بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو أول واحد صلى الله عليه وسلم. فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فين النبي؟ في الأول. طيب خلص الحرب وراجعين بقى والجيش راجع، وطبعا دلوقتي اللي في القائد بقى اللي هو كان أصلا في الحرب فين؟ مش في الحرب، بس هو اللي جاي في الأول عشان ياخد. النبي فين بقى عليه الصلاة والسلام؟ في أخريات الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات في الآخر خالص. ليه؟ بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام علشان لو في حد ضعيف انقطع به الطريق ولا الجمل بتاعه يحمله يساعد الناس. نرى قبل كده من أنماط القيادة وهو نمط حديث، يعني مش يعني اللي خد إدارة قبل كده أو من زمان ممكن ما يكونش سمع عنه. القيادة الخدمية ده نمط حديث، يعني بيتكلموا عنه في الإدارة الحديثة. القيادة الخدمية يعني القيادة الخدمية اللي هو ده، اللي هو إنك القائد يكون بيخدم الناس، ماشي. وقلنا لكم البلاد اللي عندها ثقافة القيادة، احنا طبعا لو قلنا لكم لو جبنا 100 واحد دولت قلنا له ارسم مجموعة وفيهم قائد، وأول ما بص عرف إن ده القائد، 100 هيرسموا القائد فين؟ قدام. مفيش ولا واحد هيجي في دماغه نرسم القائد ورا، مش كده؟ في بعض البلاد اللي بتنتشر فيها ثقافة القيادة الخدمية بيرسموا القائد ورا. يعني لو قلت له جبت طفل صغير قول له ارسم لي 10 كده فيهم قائد، يرسم القائد في الآخر مش في الأول، خلاص. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الموطن الذي يحتاج أن يعني يستعمل هذا النوع من القيادة تلاقيه. لأن طبعا برضه درس بقى في الإدارة ودرس في التربية، حتى في إن الإدارة جماعة فيش حاجة اسمها صح وغلط في الإدارة، فيش حاجة اسمها كده. أمال اللي منكم بقى يعني بيدرس إدارة أو حاجة يعرف المصطلح ده، إن هي على حسب الموقف، الإدارة على حسب الموقف، ماشي. بيسموها إيه؟ حد يعرف؟ إيه؟ بيسموها سيتويشنال، مش كده؟ سيتويشنال يعني إيه؟ حسب الموقف اللي أنت فيه هتستخدم أنهي نوع من أنواع الإدارة. أنت ممكن تستخدم نوع إدارة معين مع شخص، نوع إدارة تاني خالص مع شخص تاني، أو مع نفس الشخص لكن في موقف هتستخدم نوع إدارة وهو نفس الشخص، موقف تاني تستخدم نوع إدارة تاني خالص. ده مهم في الإدارة ومهم في التربية، مهم في تعاملك مع امرأتك، لأن إدارة البيت ما هي إدارة. فهنا هستخدم إيه؟ واضح؟ فمفيش حاجة اسمها صح ولا. حتى أسوأ نوع إدارة ممكن تسمع عنه في الدنيا ليه وقته. يعني أسوأ نوع إدارة إيه؟ اللي هو كل ما يتذكر الناس تشتم فيه. حد يعرف؟ ها؟ الإيه؟ الدكتاتور. حد ليه رأي تاني؟ صح كده. أسوأ نوع إدارة كل ما نسمع عنه المايكرو مانجمنت. يعني إيه مايكرو مانجمنت؟ اللي هو اللي قلنا مش حاطط مناخيره في يدخل في تفاصيل التفاصيل، ومش بس في التفصيلة، تتعامل إزاي وبأنهي طريقة. فده مدير متعب، ده مدير متعب. طب المايكرو مانجمنت دي ليها وقتها؟ ليها وقتها. مين بقى شاطر يقول وندي له جايزة؟ ها؟ ليها وقت بقى المايكرو مانجمنت دي، يعني هي أسوأ نوع إدارة. في وقت هو ما ينفعش غير المايكرو مانجمنت. قول ماشي. جميل. هو يعني ماشي، بس هو بنحتاجها، بس هو ده نوع تحت مظلة أكبر. لا مش وقت المخاطر، وقت المخاطر ممكن تبوظ الدنيا. خلاص بقى مش درس إدارة ماشي. بس هو بيقوله في وقت الإيه؟ في وقت التغيير. في وقت التغيير ماشي. وفي حته كده في الاداره بيسموها التشنج مانجمنت، يعني ازاي تدير تغيير بيحصل في المؤسسه. ففي وقت التغيير ده انت مضطر في وقت تدخل في التفاصيل علشان تضمن ان التغيير ماشي، لان اقل حيود هيسبب مشكله. طبعا الستارت اب بيخش فيها لان ده تغيير اصلا حياه كامله، يعني انت من ما فيش للستارت اب يعني. فالشاهد يعني ارجعوا بقى تاني من الاداره، لكن في كل موقف ممكن تحتاج شكل نمط معين من التعامل. فتبقى ذكي كفايه انك عارف انك عندك شنطه عده كده بتمد ايدك تخرج الايه العده المطلوبه في الموقف ده. مفهوم؟ ايه اللي جاب بقى الاداره؟ قالت ايه العاشره وهو امام القوم في المهالك. يبقى في وقت المشاكل انا ظاهر مش بستخبى. ماشي. طيب قالت الحادية عشرة، ودي بقى ايه القصة كلها عليها اصلا، او يعني الحديث باسمها، ام زرع: زوجي ابو زرع، فما ابو زرع اناس من حلي اذني وملأ، طبعا مش هنقرا بقى مش هنقول كله يعني ونرجع له لان هو طويل قوي. اناس من حلي اذني، قلنا قبل كده يعني ايه اناس يعني حرك، او اثقل من حلي اذني يعني لبسها صيغه كتير يعني سيغها يعني، وملأ من شحم عضدي، واضح المعنى يعني كلت عنده لغايه ما ايه عظم بدنها، وبجحني فبجحت الي نفسي، كان بيقول لها كلام جميل فصدقت نفسها ان هي يعني ايه الكلام ده، خلصناه كل الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. ماشي. وجدني في اهل غنيمه بشق، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، كل ده برضو شرحناه. كانت في حاله يعني ما يعلم بها الا ربنا في اهلها، فقيره وكذا ومعدمه، فبقى عندها ابل وعندها غنم وعندها خيول وعندها زرع وعندها كل حاجه. ماشي. فعنده اقول فلا اقبح، قلناها، وارقد فاتصبح، من اول هنا بقى جديد، وارقد فاتصبح يعني انام لغايه ما الصبح يطلع والشمس تطلع. طبعا زمان كان بيصحوا من بدري. طب ده معناه ايه؟ ان المراه دي عندها ايه من يخدمها، مش كده؟ ما هي المراه ما كانش زمان فيه لا البوتاجاز ولا الميكروويف ولا الفريزر ولا، فكل حاجه كل يوم على الله كده بايه بيومه يعني. فعشان تبتدي تعمل فطار ده حتى العيش مش موجود يعني، هتقوم تخبز. طب تخبز دي يعني ايه؟ ما هي لازم تعجن. طب تعجن دي يعني ايه؟ يعني الاول هتنقي القمح. انتوا فاهمين الموضوع يعني بادئ منين؟ من بدري قوي. فهي لا، هي المراه مش كده. وارقد فاتصبح، انام براحتي لغايه ما اصحى. فده دليل ان هو عندها الخدم اللي بيشيلوا عنها تلك الاعباء. واشرب فاتقمح او فاتقنح. واشرب فاتقنح يعني ايه؟ يعني اما اشرب على الري، وده دليل على كثره الايه الشراب، يعني اشرب مش هنا اشرب مش لازم ميه، اي شيء اللبن او غيره. فاتقنح يعني اشرب لغايه ما اشبع ولسه هشرب تاني. ده دليل على ان الموضوع متوفر وما لا تسال يعني هي بتشرب ليه تفاصيل عادي، عاوز تشرب بتشرب يعني. أو أشربه فأتقنح يعني على مهل، يعني بشرب بمزاج، وده برضو دليل على إنها مش خايفة إن الحاجة دي تخلص. تعرفين لما في حاجة أنا أنت أنا مش كده يعني ألحق أخذ البتاع وإيه وأشرب على طول مش كده. فهي لا مش كده، هي من كتر الخير اللي في بيتها فهي مش خايفة إن الحاجة تخلص، فأشرب فأتقنح يعني بشرب على مهلي. ماشي. فعندها أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح. وفي رواية بقى خارج الصحيح: وآكل فأتمنح. دي خارج الصحيح. آكل فأتمنح يعني آكل فأتمنح يعني آكل وبأكل غيري، أمنح غيري. فاكرين لما هي أم زرع لما هتطلق وهيرجع واحد تاني يتجوزها وهيبقى واحد كويس برضو، فهي بتوصفه قالت إيه؟ وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وإيه؟ وميري أهلك، كل يود لأهلك. هنا أبو زرع عمل حاجة تانية بقى، هو التاني قال لها كل يود لأهلك، لا أبو زرع سايب لها الحبل على الغارب، أهلك بقى مش أهلك اتصرفي زي ما أنت عاوزة. فهنا حتى شالت المفعول يعني، وآكل فأتمنح، أدي اللي أنا عاوزاه اللي أنا عاوزاه، واضح؟ طب دي صفة تمدح في الرجل مش دايما، عشان برضو نعدل يعني المرأة عندها العقل تدي ايه وما تديش ايه وتطلع ايه وما تطلعش ايه، ماشي الحال. ممكن يبقى المرأة مش كده، فلو سبت لها الدنيا تغرق الدنيا، فلا هنا الرجل لابد ان يكون له ايه يضع الحدود، يعني ما فيش مشكلة الجزء ده ادي منه زي ما انت عاوزة، اكتر من كده لا. مش بخلا، وانما انت مسؤول عن مش عن المرأة بس، انت مسؤول لك بيت ولك اولاد، فمسؤول عن الناس، ممكن ليك بالتاني يعني. فالدنيا ايه في ناس كتير مسؤوله منك يعني. ويبقى ايه واكل فاتمنح. ثم ذكرت ام ابي زرع. الاول يا جماعه في هنا فائده مهمه جدا، كل واحدة جه عليها الدور خلصت الموضوع في كلمة، يا إما جابته الأرض بالضربة القاضية يا إما رفعته السماء في كلمتين وخلص، مش كده؟ أم زرع ما عملتش كده. أم زرع، أبو زرع، تعالوا أقول لكم، أبو زرع 1 2 3 4، أم أبو زرع 1 2 3 4، ابن أبو زرع ده مش ابنها، ها، ابنه وبنته من واحدة تانية كذا وكذا، وبنته وجارية أبو زرع كذا، أبي زرع كذا وكذا. في روايات خارج الصحيح بقى ذكر الضيف أبي زرع وطهاة أبي زرع، قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع. المرأة المحبة أو عموما يعني الذي يحب يكثر من ذكر، يعني يحب دايما يا إما يذكر يا إما يذكر محبوبه أمامه علشان إيه؟ يستمتع بذكر محبوبه. أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح يرضيكم ألم. أجد الملامة في هواك أو في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. يعني اللي يلوم يلوم ليه؟ ما هم بيلوموا، بيقولوا يعني ما لقيتش غير فلانة فيقولوا الاسم فأنا اتبسط. أجد الملامة في هواك لذيذة ليه؟ حبا لذكرك. مجرد ان اسمك يجي في النص مع اني بتشتم وبتهزق، بس مجرد ان اسمع الاسم خلاص انا فليلومني اللوام، واللي يلوم يلوم بقى طالما اسمها بيتقال في النص، واضح؟ فيحب ذكر محبوبه ويسهب في ذكر ايه؟ يحب ذكر محبوبه ويسهب في ذكر المحبوب. فهذا فعلته أم زرع. طبعا ده مجلس جاهلية عشان الناس عندها إشكالات، هو ده مش مجلس غيبة، السؤال ده جالي كذا مرة، يا سيدي ده مجلس جاهلية، هم النساء دول عايشين في الجاهلية، ماشي؟ مجلس غيبة؟ مجلس غيبة. طيب فالنساء ما تعملوش يعني، ما إنما ده هي عائشة بتحكي مجلس حصل في الجاهلية، ماشي؟ ليه بقول الكلام ده؟ عشان هي ممكن يحصل إشكال، الست دي اتطلقت واتجوزت واحد تاني تقعد تشعر في الأولاني، ده مجلس جاهلية خلاص، سيبكوا بقى من الأحكام الشرعية، ما كانوش على حكم شرعي دلوقتي، لكن ده معنى موجود خلاص. المعنى التاني بقى واللي عاوز اتكلم عنه ده المهم، فكرة انه القلب اذا كان بكرا يعني محبش قبل كده، الحبيب الاول ده ليه معزة خاصة في القلب، فانتبهوا يا شباب وانتبهوا يا بنات لهذا الامر، بلاش الاختلاط، بلاش نقع في هذا الامر. ليه؟ لانك هتعيش بالمسألة دي، خصوصا ان غالبا اللي يقعد يحب بقى في الجامعه ولا في ثانويه ولا في كذا، في الغالب يعني لو الموضوع ده ما استمرش، انت لا شفتها وقت المشاكل ولا شفتك وقت، انتوا ايه؟ انتوا بتحبوا بعض وبتاخد المصروف من بابا وهي بتاخد المصروف من ماما، ويعني دماغكم فيه، ما فيش حاجه في دماغكم خالص، فيش حاجه وراكم شغلاكم. الحياه مش كده، الحياه مش بالسهوله دي، واضح؟ طيب تكبر، سواء بقى هي تبعد تتجوز انت تبعد المهم يحصل اي حاجه من اللي بتحصل في دنيا الناس، يعني نسبه اللي بيفضل لغايه ما يتجوز اللي كان بيحبها في ثانويه ولا في جامعه نسبه قد ايه؟ ما تجيبش 1%، ما تجيبش 1%، فتفضل بقى انت ايه؟ تقيس، وهي تقيس. طيب على ايه؟ على ايه وجع القلب ده؟ من الاول ابعد. طبعا هو حرام، يعني احنا ده حرام، لكن انا بكلمك حتى عشان قلبك، عشان قلبك. شوف ام زرع اتطلقت من ابي زرع واتجوزت واحد تاني، والتاني كان كويس، مش هنقول لكم واحد وحش، نسبه اللي ذكرته عن التاني اللي هو جوزها، خلي بالكم، هي هم تعهدنا وتعاقدنا الا يكتمنا من اخبار اللي اتطلقوا منهم شيئا، يعني اصلا ام زرع لو ما ذكرتش ابا زرع ما يضرناش حق، ما هي مش متجوزاه دلوقتي، احنا عاوزين نعرف جوزك اللي دلوقتي، لكن هي شوف قلبها فين، وذكرت ابا زرع بكلام قد ايه، ولما جت للتاني اللي هو كويس معاها ذكرته برضو بكلام كويس، لكن نسبه الكلام ده قد ايه، وبعدين غصب عنها تعقد المقارنه في الاخر، فلو جمعت كل شيء اعطاني، يعني التاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع، ايه اللي جاب ابو زرع اصلا في الحال، انت مالك بابو زرع دلوقتي؟ لهم طلبوا منك تتكلمي عن اللي طلقك، ولا دي القعده بتاعت كده اصلا. فالكلام ده بيعمل مشاكل خلاص، فاتقوا الله في قلوبكم، اتقوا الله في أول ما تلاقي حاجة زي كده بتحصل على لذتها وعلى يعني ما تجدونه من نشوة ومن كذا ومن كذا، ابعدوا علشان الموضوع مش بسيط، بخلاف أنه حرام فهتعيش في مسألة صعبة جدا بعد كده. فليه؟ ليه تعمل كده في نفسك؟ وليه البنت تعمل كده في نفسها؟ والله والله هذا الكلام بيأتي، هذا الكلام بيأتي. أنا يعني بس يعني لا نحب ذكره، ماشي، والمرأة تبقى اتجوزت أو الرجل اتجوز وعقلها في حد تاني خالص. طيب ليه نعمل كده؟ فمن الأول كده نتقي الله عز وجل، خلاص، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، ماشي. هو طبعا الكلام ده ما هوش صح برضو على إطلاقه، لكن يبقى شيء من الايه، بالذات بقى زي ما قلنا اللي ابتدينا بيه، يمكن ما ان هي ما شافتوش في المشا... هو في الاخر هو ايه مشاكله، يعني مشاكله كل مشاكله في الحياه الراجل ده وقتها اللي في جامعه ولا في ثانويه، انه بيذاكر عشان يجيب مجموع، هي دي مشاكل. طب تتجوز واحد بقى عليه اعباء الدنيا كلها، فتفتكر الكلام الحلو اللي كان، طب ما هو التاني مطحون للنهار بره علشان انت تعيش الحياه الكريمه اللي انت عايشاها دلوقتي، تبتدي هي دماغها في حاجات تانية خالص. أو العكس، هو البنت اللي كان يعرفها في ثانوية ولا في جامعة كانت إيه مشاكلها؟ ولا حاجة خالص، اتجوز واحدة بقى سنتين ثلاثة معاها عيلين وثلاثة ومش عارف إيه، والواد ده تعب والبنت دي سخنت وعنده مشكلة في الحضانة وعندها مشكلة في المدرسة والأكل والشرب والغسيل وإنت دماغك في إيه؟ التانية كانت بتقول لي بحبك والتانية كانت ما بنشجعش إن الأزواج ما يقولوش كده لبعض، ما بنقولش ده، لكن فرق كبير جدا بين حد عنده مشاكل وواحد دماغه صافية وذهنه صافي وقلبه صافي، فرق كبير جدا. فحتى المقارنة ظالمة، فاهمين عاوز أقول إيه؟ حتى المقارنة دي مقارنة ظالمة. مين اللي بيعيش بقى بالكرب والغم؟ أنت وأنت عقدت المقارنة الظالمة اللي هي أصلا يعني ممكن لو كنت اتجوزت التانية دي كنت طلقتها من أول شهر أول ما تشوفها في المشاكل، ما انت ما تعرفش طبعها ايه في المشاكل. او العكس، لو كنت اتجوزتيه كنت طلبت الطلاق من اول شهر، ما تعرفيش، ويمكن زوجتك اللي معاك دي هي اللي يعني تحملت، ما لو كنت تزوجت اللي في دماغك ما كانتش تتحمل العشر معشاره، او العكس، الله اعلم. فحتى مقارنتك ولا مقارنتك ظالمة، لانك ما شفتش في نفس المواقف بنفس التحديات بنفس المشاكل، ما شفتش. طيب، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، اتكلمنا عليه قبل كده. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ شو ما عمالة تسهب في ذكر حتى ابنه اللي مش ابنها. مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الولاد عند العرب يمدحوا بقلة الأكل وقلة النوم، يعني كده يبقى اللي هو إيه، عوده كده ممشوق، ماشي؟ زيك كده، قوم وريهم نفسك، ماشي، عوده ممشوق كده. فهو بتقول كده، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. عارفين الخوص اللي كان بتعمل منه الحصير؟ الخوص ده لما يتقطع كده من النص ده بيسموه ايه؟ الشطبة. فلما الخوص بقى يدخل بعضه في بعض كده عشان يتعمل الحصير ولا يجي يعملوه بالخيط ولا بتاع، لو سليت شطبة منهم بتسيب مكان قد ايه؟ ولا حاجة، اللي هي الحتة الفجوة دي اللي هي سنتي 2 سنتي، هي بتبالغ يعني. طول مضجعه كمسل شطبة، يعني عارفين لو شلتوا حتة العود دي هو ينام في الحتة، هي طبعا بتبالغ يعني، يعني بتقول ان هو جسمه ولد رفيع كده، وده يمدح عند العرب. او كان نومه قليل كمسل شطبة، اللي هو السيف لما بتسله من الغمد فبياخد وقت قد ايه؟ ولا حاجة، مش كده؟ كمسل شطبة يعني ايه؟ ينام وقت قليل لدرجه كانك ايه بالظبط الوقت اللي بتسلي فيه السيف بتاعك مره واحده. هذا كله من المبالغه، لكن هو رفيع في الجسم ونومه قليل. ويشبعه ذراع الجفره، الجفره انثى الماعز الصغيره اللي 4 شهور كده، فالذراع بتاعها ولا حاجه ما يشبعش يعني، لا هو يشبع من ذراع الجفره، فاهمين دي؟ فيبتمدح الولد، ماشي، وكانها بتقول برضو ان هو ما هو الثقيل عليا، لان الولاد اكثر حركه يعني، ممكن البنت تبقى قاعده في بيت ابوها، لكن ابنه من امراه تانية ممكن عادي جدا يجي يخبط على ايه، على بيته اللي هو زوجة ابيه يعني، ويدخل ينام جوه ولا ياكل جوه ولا كده. فهي بتقول، هي بقى بتقول ايه، ما بيتعبنيش يعني، لما يجي لي البيت ابنه بينام في اي حته وينام وقت قليل، ولما ياكل ما بيجيش على الاكل اللي في البيت خالص يعني، مريح ولد مريح. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع أبيها وطوع أمها يعني تسمع الكلام، وهذا مما يمدح في البنات طبعا، ماشي. وملء كسائها يعني بدينة، وهذا مما يمدح عند العرب طبعا. احنا المقاييس دلوقتي متشقلبه شويه عند الناس ممكن، لكن العرب كانت تمدح بهذا، ان تمدح المراه البدينه، كانت تمدح عند العرب، او يعني مواصفات خاصه يعني. المهم المراه مش عاوزين ايه، ماشي. فهي بتقول كده، وملء كسائها وغيظ جارتها يعني ضرتها. يعني طبعا زمان كان عادي يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه وعشره في الجاهليه يعني، وجاء الاسلام فقنن ذلك ان للرجل لغايه الاربعه. فهي بتقول ايه بقى؟ وغيظ جارتها يعني تغيظ ايه؟ ضرتها. ليه؟ لانها امراه فيها صفات جميله وطباع حسنه، فبتغيظ الضره. وغيظ جارتها. جاريه ابي زرع، فما جاريه ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. يعني لا تبث حديثنا تبثيثا، ما بتفشيش سرنا اللي بيحصل فينا ما يطلعش بره. ولا تنقث ميرتنا تنقيث، يعني ما بتسرقش من اكل البيت. يا جماعه الكلام ده ليه لازمه؟ احنا عمالين نحكي فيه ده كله في الجلسه، ملوش لازمه. مش كده؟ مش ملوش لازمه للدرس، الدرس بنستفيد منه طبعا حاجات. لكن اقصد ملوش لازمه في ايه؟ غير ان المراه محبه عاوزه تقول ابو زرع كتير، بس يعني عاوزه تقعد ايه؟ تتكلم. حتى لما خلصت ابو زرع وبدات في الثاني تسكت، تسيب ابو زرع في حاله؟ لا. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي، برضو ترجع لأبو زرع تاني. واضح؟ لكن في هنا بقى فايدة كبيرة جدا لينا احنا كآباء أو كرجال يعني، وهي إن أبو زرع مش بس رجل يمدح في معاملته لامرأته، لا، ده راجل لما جينا نتكلم عن ولاده لأنهم متربين أحسن تربية. وبعدين اكتشفنا حاجة عجيبة جدا، إنه راجل بيفرق في التربية بين الولد والبنت. يعني لقينا ابنه اتربى رجلا وبنته اتربت أنثى، فطلع الولد مضجعه كمسل الشطبة ويشبعه ذراع الجفرة، وطلعت البنت طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. لأن بعض الآباء لا يحسن ذلك، هو عنده إيه؟ هي اسطمبة واحدة للتربية، أنت بتربي عليك زي ما أبوه رباني. طب يعني انت ابوك معلش ما هطلعك في الاخر يعني، انت زي الفل وكل حاجه عادي، بس يعني في احسن يعني. لا يعني التربيه برضو ما هياش يعني مش كده يعني، مش ايه زي ما تربينا هنربي، لا، في اسس للتربيه. والولد ما يترباش زي البنت، والاولاد حتى الولاد يعني لو عندك ولدين او ثلاثه مش كل واحد يتربى زي الثاني. في واحد عنده طبع معين لازم تتعامل معاه بشكل معين، والتاني عنده طبع مختلف تماما فبيتعامل معاه بشكل مختلف عن الأول، وهكذا. فلازم تجهد ذهنك في ده. للاسف لاننا ما تعودناش على ده، ولا تربينا على ده، ولا حتى لما كبرنا لقينا ده حتى في اشغالنا ولا في الشركات ولا في المصانع. احنا دايما لما نيجي نقول كده يعني، لما نيجي نتكلم في الاداره نقول ايه الفكر اللي عندنا السائد في مصر، انك ايه وانت موظف تشوف دماغ مديرك ايه وتمشي على دماغه، مش كده؟ مع ان المفروض العكس. انت كموظف انت جاي مش هنجهدك تشوف انك تفصص مديرك، امال ده دي وظيفه مين؟ دي وظيفه المدير. وظيفه المدير انه بيدير، وواحده من الحاجات اللي بيديرها الاشخاص. فالمفروض المدير جاي الصبح جزء كبير من طاقته بيصرفها هعامل فلان ازاي وهعامل علان ازاي، مش العكس. مش انا هشوف مديري ازاي فهعامله زي ما بيحب. واضح؟ فكذلك أنت في بيتك ابن ده يتعامل إزاي؟ تجهد ذهنك في ده وتتعلم ده وتتدرب على ده، وتشوف الدكاترة اللي بيتكلموا في ده، وتشوف بتوع الكوتشنج اللي بيتكلموا في ده، البنت طبعها عاملها إزاي، وهكذا. واضح؟ فهو الظاهر أن أبو زرع كان فعلا شخصية مش عادية، لدرجة أن مراته هي أو يعني طريقته حتى بعد ما طلقها شوفوا مدى الحب والشغف به، وآدي بنته وآدي ابنه، حتى الجارية أحسن اختيار الجارية. وبعدين زمان كانوا عبيد يعني مش جارية بالأجرة لا، فهو أحسن الاختيار وأحسن التربية لتلك الجارية. فهي لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني نظيفة وبتنظف البيت كويس وكذا وكذا. فهو الظاهر أنه إيه يعني شخصية مع كل اللي حواليه، وده في الرجال مش كتير الحقيقة. ماشي. اتطلقي، ما هنعرف بقى دلوقتي يعني. أنا مشتاق زيك والله أعرف اتطلقي. طيب. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب يعني الأواني اللي بتحط فيها اللبن، تمخض يعني بيهزوها كده يعملوا حاجات عشان يطلعوا الزبد اللي على اللبن، يعني الصناعة دي. إما والأوطاب تمخض يعني هو بيصحى بيطلع من بدري من البيت، يكون الخدم قاموا وابتدوا يعملوا شغلهم يعني مع بداية يعني صحيان الخدم بتوعه، هو بيصحى برضو ويطلع بره البيت رجل نشيط يعني. أو الأوطاب تمخض يعني وقت الربيع، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من أو كالصقرين في رواية خارج الصحيح يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكح. وهذين عرفنا يعني شاف واحدة تانية عجبته، وبعدين معها ولدان لها كالفهدين أو كالصقرين. العرب زمان يا شباب كان من حيثيات الزواج إن يتجوزوا المرأة اللي بتجيب أطفال نجباء، فهو لما لقى الولدين، هو بعض الشراح الحديث قالوا إن أم زرع ذكرت حيثيات إن أبو زرع تزوج من هذه المرأة، لما لقى ولدها نجباء كالفهدين أو كالصقرين فأراد أن يكون له منها الولد، وده كان من الحاجات اللي العرب تعمله، مفهوم؟ فطلقني ونكحها. طيب ليه طلقها برضه؟ ما يتجوز دي ويخلي أم زرع، ليه طلقها؟ في رواية خارج الصحيح بقى تبين لنا هو ليه طلقها. في رواية قالت فخطبها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زرع. يعني هو في الأول ما كانش ناوي يطلق أم زرع ولا حاجة، لكن المرأة الأخرى ما زالت به حتى طلق أم زرع. طبعا في الحديث، في حديث عام لكن معنى هنا، وفي حديث خاص بقى في المسألة دي. ماشي. والنساء بالذات يسمعوا بقى الكلام ده. الحديث العام أن ثم لعن في هذه المسألة، لعن الله من خبب امرأة على زوجها ومن خبب رجلا على امرأته، ففي لعن. ماشي. طيب سواء بقى اللي خبب ده، ما هي ممكن تبقى اللي خببت زوجة تانية فتقعد تزن على دماغ الرجل لغاية ما يطلق الزوجة الأولى، أو العكس زوجة أولى لغاية ما يطلق الزوجة التانية فتدخل في اللعن. فالمسألة مش مسألة بسيطة. خلاص. الحديث الخاص قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق جارتها أو طلاق أختها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده حديث خاص في المسألة دي. ماشي. فالنساء ينتبهن بقى لهذه المسألة. خلاص لو حصل حاجة شبه كده المرأة تحاول. طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة، انا يعني الواحد يجي يتكلم في الحتة دي يقدم رجل ويأخر 10. ماشي. ليه؟ عندنا اشكالات كبيرة الحقيقة، ومعظم الاشكالات من المجتمع اللي بنحيا فيه. يعني زمان اديكم شايفين اهو المسألة في الجاهلية سهلة، هيتجوز يعدد يطلق، اللي طلقها يعني المرأة الاولى ما هي معاها عيال، اللي بتطلق عادي يعني المجتمع في الحتة دي سهل. ماشي. النهاردة المجتمع مش كده خالص. ماشي. والنساء فعلا في الحتة دي مظلومة من الضغط المجتمعي الرهيب، ضغط مجتمعي رهيب في المسائل دي. فالشاهد احنا بقى يعني مش ما هوش درس عن التعدد يعني، لكن المسألة دي بعينها بقى. خلاص. مسألة انه المرأة تخبب زوجها على امرأة اخرى او تسأل طلاقها، فهذا لا ينبغي ان يحدث. ماشي. يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا يعني من أشراف الناس، ركب شريا يعني فرسا حسنا، وأخذ خطية أو أخذ خطية يعني رمح برضو مصنوع في حتة كويسة وكده يعني بتوصف الراجل ما هوش راجل عادي يعني، ده برضو يعني حاجة كبيرة يعني. ماشي. وأراح علي نعما سريا يعني برضو عنده من الإبل والغنم والحاجات دي حاجات كتير جدا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك يعني كلي وأكلي أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنيتي أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني في رواية خارج صحيح غير أني لا أطلقك. وبكده نكون كروتنا حديث أم زرع، عشان الناس قالت إيه، زهقوا الشباب بيقولوا إحنا مالنا إحنا باللي متجوزين ومالنا بالمش عارف إيه، فإحنا كروتنا الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.